لكل بعيد عن ربه وإسلامه، لأنه كما هو سبحانه قادر على إحياء الموتى، فهو أيضا قادر على إحياء عقول البشر وتليين مشاعرها بعد موتها، أي بعد قسوتها وغفلتها ونسيانها، والذي جاء التحذير منه في الآية السابقة برجاء مراجعتها لتكتمل المعاني، وذلك لمن استفاق وبدأ في إحسان استخدام عقله وأراد العودة لربه ودينه، فإنه تعالى يعينه وييسر له هذا ليسعد في الدارين. فهو بتمام قدرته وعلمه وحكمته سبحانه يحيي الأفراد والأمم بالقرآن بعد موتها، ويحيي الأرض بعدل الإسلام بعد ظلم غيره من الأنظمة المخالفة له. كذلك تفيد الآية الكريمة أن المواظبة على ذكر الله تعالى وعلى تلاوة قرآنه وتدبره والعمل بما فيه، كل هذا يكون له أثره الطيب في حياة العقول وانتعاشها وسعادتها التامة في دنياها قبل أخراها، كأثر المطر عندما ينزل على الأرض الميتة اليابسة فتنبت من كل خير. وفي هذا تشجيع للذاكرين على الاستمرار وفعل المزيد. قوله تعالى: قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون، أي قد وضحنا لكم الدلائل والبراهين والأمثال والمواعظ والدروس في كوننا وقرآننا، والتي تدل على كمال قدرتنا وعلمنا وحكمتنا ورحمتنا، لعلكم أيها الناس تحسنون استخدام عقولكم وتتدبرون فيه، فتعملوا بكل أخلاقه، فتصلحوا وتكملوا وتسعدوا تمام السعادة في دنياكم وأخراكم. هذا ولفظ لعل يفيد الاحتمالية مع الأمل في التحقق، ليكون ذلك دافعا وتشجيعا لكل البشر ليكونوا كذلك متدبرين له عاملين به.